بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثيل له. الخلق كله له، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد النبي الرسول، أرسله ربنا تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم بسبب انجلت الغشاوة عن الأعين والوقر عن الآذان، تفتحت به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، جاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. روى الإمام مسلم وغيره عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو أعمى، فقلت له: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعد بيده تسعا وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العام العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فأتى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. جابر بن عبد الله حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته المباركة. وهنا تكلم العلماء وقالوا: هل الحج واجب على التراخي أم على الفور؟ بمعنى أن الإنسان، وذكرنا قبل ذلك أن الحج واجب على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، بالغ عاقل حر مستطيع. فإذا توافرت هذه الشروط عند مسلم فيجب عليه الحد على الفور أم على التراخي؟ قال الإمام الشافعي وغيره من علماء السلف أن الحد يجب على التراخي، بمعنى أن الإنسان إذا توافرت عنده شروط الحج فله أن يؤجل الحج إلى العام المقبل. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وبعض السلف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج عليه وعلى أمته في السنة التاسعة، فلماذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة؟ هذا ما استدل به كما قلنا الإمام الشافعي وغيره. وبعض العلماء قال لا، بل إن الحج على الفور، وهذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، أن الإنسان إذا توافرت عنده شروط الحج فيجب عليه الحج على الفور. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال العلماء: اللام هنا لام الإلزام والإيجاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكروا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فربما يمرض الإنسان وربما يفقد المال فلا يستطيع بعد ذلك أن يؤدي هذه الفريضة. إذن الحج واجب على الفور. ولماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع؟ قال العلماء: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج للعام العاشر، وأمر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يخرج مع الناس في الحج في السنة التاسعة، لأن المشركون كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالطهم في شركهم وفي نجسهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام المقبل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق بأن ينادي في الناس في السنة التاسعة ألا يحج البيت بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت عريانا. والمشركون كانوا يطوفون ببيت الله عز وجل، وكل منهم كان يطوف عريانا، يقولون: لا يحق لنا أن نطوف بالبيت بثياب عصينا الله عز وجل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أن يعلن بأنه لا يطوف بعد ذلك بعد هذا العام بالبيت عريانا. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وهكذا نبين كما بين العلماء أن الحج على الفور لا على التراخي كما هو عند جمهور أهل العلم. فقال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: فأتى المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء دابة النبي صلى الله عليه وسلم، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: ونحن معه حتى أتينا ذا الحليفة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهذه المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقت عليه الصلاة والسلام بأهل المدينة ذو الحليفة أو ذا الحليفة وهو ما يعرف بأبيار علي. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة وهو ما يعرف برابغ. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. ووقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل نجد والطائف السير الكبير أو قرن المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فلا يجوز لمسلم أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام، ومن فعل ذلك كان عليه دم جبران لا دم عبادة. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلما وصلنا إلى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: ماذا تصنع وهي في هذه الحالة نفساء؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: اغتسلي واستنفري، أي ضعي أو شدي خلقة على موضع الدم. وقال العلماء: يستحب للحائض والنفساء الاغتسال عند الإحرام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر العصر في ذي الحليفة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في ذي الحليفة ركعتين. واستدل العلماء أو قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يكون الإحرام عنده بعد صلاة، ولكن ليس هناك دليل على أن للإحرام ركعتان، بل يصلي الإنسان مثلا فريضة، أي يصلي سنة الوضوء بعد الإحرام أو ما شابه ذلك. أما هل هناك دليل صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للإحرام أن يصلي الإنسان مثلا ركعتين؟ فلا يوجد دليل، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قصر صلاة العصر في ذي الحليفة. يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية يظهر الإنسان فيها الذل والخضوع والحب والقرب من ربه سبحانه وتعالى. هذه التلبية هي روح الحجة، وهي شعار التوحيد الذي هو لب العبادات جميعا. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أكثر من 20 فائدة في التلبية. لبيك اللهم لبيك، كأنك تقول: أنا أجبت دعوة ربي عز وجل التي هي على لسان خليله إبراهيم لما انتهى من بناء البيت، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فقال إبراهيم عليه السلام: وما يبلغ صوتي؟ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس: وعلينا البلاغ. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقال إبراهيم عليه السلام: وماذا أقول؟ فأمره الله تبارك وتعالى بأن يقول: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج إلى بيته العتيق فحجوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلما نادى إبراهيم عليه السلام سمع صوته ما بين السماء والأرض، فأتوا الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس يأتون من كل حلب وصوب بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل أن معنى التلبية لبيك اللهم لبيك أنك تقول لله عز وجل محبة لك يا رب بعد محبة، وقرب لك يا رب بعد قرب، وأنك تظهر الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. فمعنى المحبة يعني التلبية، ومعنى التلبية يعني المحبة والخضوع لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى. قف ها هنا سمعا وطاعة، نم ها هنا سمعا وطاعة، قبل ها هنا الحجر سمعا وطاعة، اضرب ها هنا الحجر بحجر سمعا وطاعة، كل ذلك فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، وإذعان وخضوع لرب العزة تبارك وتعالى. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فأنظر مد بصري فأرى الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه مثل ذلك، وعن يمينه وعن شماله مثل ذلك، ومن ورائه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، والقرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم تأويله صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتينا معه البيت فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن، أي ركن الحجر الأسود. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستلم في بداية الطواف ركن الحجر، فمن استطاع أن يستلمه بيده استلمه بيده وقبل يده بعد ذلك، وإن استطاع الإنسان أن يقبله قبله فقط. وهذا ما كان يقوله عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فليس عندنا عباد الله تعظيما للأحجار ولا للأشجار، ولكن ذلك امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يقبله فليقبله، ومن لم يستطع أن يقبله فليشير إليه فقط ولا يقبل يده. أما إن استطاع أن يلمسه بيده فيلمسه ويقبل يده بعد ذلك. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، هرول صلوات الله وسلامه عليه في الأشواط الأول الثلاث، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه وهو يظهر عليه الصلاة والسلام القوة للمشركين. لماذا يهرول صلوات الله وسلامه عليه في الأشواط الثلاثة الأول ليظهر عليه الصلاة والسلام القوة؟ لأن المشركين كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أضعفتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم القوة وأن يكشف صلى الله عليه وسلم عن كتفه وأن يهرول صلوات الله وسلامه عليه في الأشواط الثلاثة الأول. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى من طوافه أقبل عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم وهو يردد قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر خلف المقام، صلى ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، يتبرأ صلى الله عليه وآله وسلم مما يعبده المشركون، فقال صلوات الله فقرأ صلوات الله وسلامه عليه وهو يظهر صلى الله عليه وسلم البراء من المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر هذه السورة. وفي الركعة الثانية قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. ألم أقل لكم عباد الله أن الحج كله من أوله إلى آخره توحيد لله عز وجل؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء زمزم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رأسه، ثم خرج الباب، ثم خرج من الباب، ثم رقى عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الصفا بعدما كرر ذلك ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على المروة وصنع كما صنع على الصفا، ثم نزل من على الصفا إلى المروة، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سبعا ثم انتهى إلى المروة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مقرنا، قارنا بين الحج والعمرة، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أكثرهم قد حج متمتعا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق معه الهدي، أمره عليه الصلاة والسلام أن يقصر وأن يتحلل من إحرامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو استغفرت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ساق معه الهدي، وحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة. والنسك ثلاث: قران، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم القران وهو أن يقرن بين الحج والعمرة. والإفراد أن يفرد بالحج فقط، والتمتع هو أن يتمتع بالعمرة إلى الحج كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان متمتعا أن يقصر وأن يتحلل من إحرامه صلوات الله وسلامه عليه. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، هو من ساق معه الهدي، ظل صلى الله عليه وسلم على إحرامه هكذا حتى كان اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما يعرف بيوم التروية. أهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالتوحيد للحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعد شروق ذلك اليوم، بعد شروق شمس ذلك اليوم، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا لا جمعا، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر كذلك والعشاء كذلك، لا يجمع صلى الله عليه وسلم بين فرضين، ولكن يقصر صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر في منى، ومع شروق الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له قبة كالخيمة من شعر هناك في نمرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب من منى إلى عرفات مباشرة، وكان المشركون قبل ذلك لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام كما كانوا يفعلونهم، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وذهب متوجها إلى عرفات، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن القبة قد صنعت له هناك، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وختم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هذه الخطبة العصراء التي تصلح للبشرية جمعاء، لا للمسلمين فحسب ولكن للبشرية جمعاء. وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق، وبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يكون عليه العبد الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة. هذه الخطبة التي يجعلها العبد عباد الله إبراسا له في هذه الحياة الدنيا، ويتأسى فيها بقول نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة؟ هذا ما نرجع عنه الكلام إلى جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة، ومما قاله صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمين، ألا وإن أول شيء أضعه من دماء الجاهلية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورمى الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موضوع كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك أديت وبلغت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينكثها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم، دماءكم، الدماء عباد الله محرمة، إن دماءكم عليكم حرام، فلا يجوز لمسلم من عباد الله أن يتعرض لدم أخيه المسلم أبدا، لا بقتل ولا بأقل من ذلك أبدا. لماذا؟ لأن حرمة المسلم عند الله عز وجل عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا اليوم حرمة الدماء. والآن عباد الله، في مثل هذه الأيام لا حرمة للدماء ولا للأموال ولا لأعراض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة دماء المسلمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى أن يغفره الله عز وجل إلا لمشرك أو لمن قتل مؤمنا متعمدا، كما بين عليه الصلاة والسلام. حتى لما سئل ابن عباس: هل يقاتل المؤمن من توبة؟ قال: لا. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان لابن عباس القول الآخر وقال: لقاتل المؤمن توبة. والصحيح أن له توبة، لأن الله عز وجل قد أخبرنا في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الذي أشرك بالله عز وجل، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولكن لفلاحة هذا الذنب وهذا الجرم كان يقول ابن عباس في البداية: ليس لقاتل المؤمن توبة. ولذلك عباد الله، حرم النبي صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين. فاعلم أيها المسلم أن دماء المسلمين محرمة، بل والأعجب من ذلك أن دماء المشركين كذلك ما لم يكونوا حربا المحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أمن رجلا من أمنه على نفسه وعلى ماله، من أمن رجلا مسلما فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول مشركا أو كافرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليضبط عليه الصلاة والسلام الأمور ويلزمها ويلجمها بوجاب الشرع المبارك. فلا يحل دم امرئ مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الشيخ الزاني والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه مسؤولية الحاكم، ومن كان ينوب عنه لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا: تقتل من يشاء ويقتلك من يشاء ويجرحك من يشاء. كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم، أموال المسلمين عباد الله، محرمة، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال بغير طيب نفس أو بطيب خاطر، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال برشوة أو بسرقة أو ما شابه ذلك. المال محرم عبد الله عليك، فلا يجوز لك أن تأخذ ذلك المال إلا بحله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الغش وحرم السرقة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الرشوة وما شابه ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أعراض المسلمين عباد الله التي تنتهك في مثل هذه الأيام لا نقول عباد الله من الكافرين فحسب، ولكن من المسلمين. انظر من يخوض في أعراض المسلمين، انظر إلى من يخوضون في أعراض إخوانهم المسلمين بغيبة أو نميمة أو تنقص أو ما شابه ذلك في الصباح وفي المساء وفي المجالس وما شابه ذلك. ليس لهم الحديث إلا عن الغيبة والنميمة والخوض في أعراض المسلمين. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يحذر من ذلك كله، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رمى مسلم بغير ما فيه جعله الله عز وجل في طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار، والعياذ بالله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك مما حذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في أعراض المسلمين. وكذلك من أن يتكلم المسلم على أخيه المسلم أو أن يرميه بشيء ليس فيه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عباد الله نحن نعرج على هذه الكلمات تعريجا سريعا، وإلا إذا وقفنا مع كل قولة للنبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، ولكن نعرج على ذلك تعريجا سريعا. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله؟ لم ينسى وهو في هذا الموقف العظيم في يوم عرفة، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، المرأة الضعيفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استوصوا بالنساء خيرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خير خيركم لنسائه، أو خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء في غير ما موضع عليه الصلاة والسلام. فيجب على العبد عباد الله الذي التزم بشرع الله سبحانه وتعالى وبكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتقي الله عز وجل في النساء، سواء كانت هذه المرأة زوجته أو كانت أمه أو كانت أخته أو كانت ابنته وما شابه ذلك. عليه أن يتقي الله عز وجل في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ توجه إلى بطن الوادي واستقبل وأعطى ظهره للسخرات، وظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في هذا اليوم يدعو ربه سبحانه وتعالى، وهو يقول للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، أي من وقف في أي مكان ومن جلس في أي مكان ولو لوقت يسير في عرفة فقد أتم الحج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الحج عرفة، ومعنى أتم الحج المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا العبد قد وقف على عرفات، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء، إذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. فأكثروا عباد الله من الدعاء في يوم عرفة، فهذا إنما للحاج ولغير الحاج كما بين عليه الصلاة والسلام، لكن للحج خصوصية بينها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحاط الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم النجوم يحيطون بالقمر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال بلال أنصتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا سمع لأحد إلا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جلس الصحابة بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو وقفوا بين يديه وكأن على رؤوسهم الطير، يريدون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس إن جبريل آتاني. انظروا إلى فضل الله عز وجل، إلى فضله سبحانه وتعالى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن جبريل آتاني وأخبرني أن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، حتى قام عمر وقال: يا رسول الله أهذا لنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: كسر خير الله وطاب، كسر خير الله وطاب، فكسر خير الله وطاب عباد الله. فتعرضوا لنفحات ربكم عز وجل في هذه الأيام، وبخاصة في يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعن فضيلته لأن صيام ذلك اليوم يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما رؤي الشيطان في يوم أغيض ولا أصغر ولا أضحر منه في يوم عرفة، لما يرى من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقاب عباده من النار من يوم عرفة، وإنه ليتلو عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليتلو عز وجل، يتلو سبحانه وتعالى ذو علو يليق بجلاله وكماله وجماله. فكل ما دار بذلك فالله عز وجل بخلاف ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويباهي عز وجل بهم الملائكة، ويقول أي ما يباهي ربنا سبحانه وتعالى بأهل الموقف أي بأهل عرفات الملائكة، ويقول سبحانه وتعالى: انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعسا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا له من فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم عرفة عباد الله يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يغفر الله عز وجل فيه الذنوب، يكفر سبحانه وتعالى فيه السيئات، تتنزل فيه الرحمات، تسبغ فيه العبرات، يستجيب ربنا سبحانه وتعالى فيه للدعوات. فلا تفرطوا عباد الله في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة، وصيامه آكل بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغير الحاد. ثم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع غروب ذلك الشمس؟ نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة قاصدا مزدلفة 130,000 يأتمون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشير صلوات الله وسلامه عليه بيديه ويقول لهم: السكينة السكينة. ينزل صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وهو يشد صلى الله عليه وسلم اللجام إلى قفي القصواء، ويشير لأصحابه: السكينة السكينة. ومنهم من يلبي ومنهم من يكبر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتطوع شيئا حتى صلى الصبح. ثم توجه عليه الصلاة والسلام مع شروق الشمس إلى المشعر الحرام، ودعا ربه سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، وقال: وقفت هاهنا. وجمع يعني مزدلفة أو المشعر كلها موقف، وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. ثم التقت النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منى، والصحابة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما صنع من شيء إلا وهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يلبون الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة الكبرى التي تلي المسجد الحرام، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وعند ذلك تنتهي التلبية. رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصار، ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحر عليه الصلاة والسلام، وذبح بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ثم طرق الباقي لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالبيت، ثم رجع إلى منى عليه الصلاة والسلام، يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك إلى البيت الحرام، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم به طواف الوداع، وقال لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر العهد الطواف ببيت الله سبحانه وتعالى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنصرف بغير طواف، إذ أن المرأة الحائض ليس عليها طواف الوداع. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة إلى يثرب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا، وهذا باختصار شديد الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعرف بحجة الوداع. أردنا عباد الله أن نطوف حول معاني الحجة وحول الأركان وحول المعاني الإيمانية في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنعيش هذه اللحظات مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، فاجتهدوا في هذه الأيام المتبقية من العشر الأول من شهر ذي الحجة، اجتهدوا فيها بطاعة ربكم سبحانه وتعالى، وأكثروا فيها من الصيام والقيام والصدقة ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها أيام مباركة أفضل أيام الدنيا كما ذكرنا في المرة السابقة. وهذا ما أمر الله عز وجل به، أن نتعبد لله عز وجل خاصة في أيام الطاعة وفي الأيام المباركة، نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهذه كما قلنا أيام أفضل أيام الدنيا بنص كلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإن لم يقدر الله عز وجل لك الحاجة في هذا العام، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يمكنك تبارك وتعالى من حج بيته الحرام في العام المقبل. اللهم آمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمين.